إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. تعالوا نسمع أنا وإنا كل الجرايد قدامنا، وطريق سلامة يوصلنا، وأغاني تملى القلب حنين. على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الجمعة، صباح الخير كله، صباح الفن الجميل اللي لازم ان احنا من تاني يعني نحاول ان احنا اي شيء خاص بالفن يكون فيه قيمة. الفن اللي كان بيجمع ويلم شمل الإنسان بناسه، بيعلمه بيعلم الصغير إزاي يحترم الكبير، بيقول الجار للجار وقت الضيق. الفن الراقي اللي كان وهو لسه موجود، صحيح قليل بس هو موجود. مفيش حاجة اسمها الجمهور عاوز كده، الجمهور عاوز فن جميل. الدنيا ليه والنجوم طالعة تنور، نجوم تدير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليه والنجوم طالعة تنور، نجوم تدير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليه والنجوم طالعة تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. قال لي بدأت الفنون وفقدك أثرها، قال لي بدأت الفنون وفقدك أثرها. دنيا الفنون دي خميلة وانتو أثرها، والفن لحن القلوب يلعب بيها أوزرها. والفن دنيا جميلة وانتو انتو أنوارها. الفن دنيا جميلة، والفن والرقي بالفن وتقديمه للمجتمع قوة ناعمة، قوة شديدة التأثير على أبناء أي وطن. سيد حسن ورسالة بتقول صباح القيم والشياكة والعيب مش في زماننا، ولكن في ترسيخ المبادئ والعادات الطيبة للوقوف مواقف كمثل التي كنا نراها وما زالت موجودة. نرجع للأب والأم في تربية الأبناء وإيثار النفس من منطلق الموروث الشعبي. الدنيا كلها سلف ودين، والناس يجب أن تقف بجانب بعض مهما كانت ضغوط الحياة. ونشوف أفلام زمان إزاي هي كانت قوة ناعمة. هو يعني بيشكرنا بس لا شكر على واجب. من واجب أي وسيلة إعلامية إلقاء الضوء على الجوانب اللي هي من شأنها إثارة أي موضوعات يكون فيها شيء جيد للمتلقي. نغمات عمر خيرت. هل يمكن لأحد ألا يقول أن هذه النغمات فن رفيع المستوى؟ الشاهد والدليل حفلات اللي بيقيمها عمر خيرت في أي مكان. التذاكر بتنفذ قبل أن حتى يعني يوم أو يومين من بداية طرحها. فن راقي وله من يتذوقه. بشكرك أماني على هذه المداخلة. محمود مرغني بيقول أي شيء فيه مصلحة للإنسان وسعادته هو شيء جميل محبب للنفس والقوى الناعمة بتتمثل في الغناء الهادف والتمثيل اللي بيرسخ القيم والمبادئ السامية. وشكرا لكم، الشكر لكل من هو معنا الآن على موجة البرنامج العام. أرقورة، الفن انعكاس طبيعي للقيم والنظام الأخلاقي والسلوكي السائد في المجتمع وبيدور في فلك واحد من الذوق العام وما ينتج من إبداع وفكر جديد. تتجلى حقيقة الفجوة الهائلة بين زمن الفن الجميل وبين الضوضاء الكائنة اليوم. ما نقدرش نعمم الموضوع يا صديقنا، لأن برضو في كل زمن هتلاقي فيه شيء جميل، ولو بحثت هتلاقي فيه أشياء جميلة جدا وفي فن راقي جدا جدا يمكن ما تسعفنيش الذاكرة إلا بالقليل الآن. يعني حد يقدر ينكر؟ احنا اتكلمنا عن نغمات عمر خيرت الموسيقية، لو اتجهنا إلى الدراما حد يقدر ينكر نجاح ومدى كانت كثافة مشاهدة مسلسل جراند أوتيل اللي عرض في رمضان أعتقد ما قبل الماضي؟ أما عن موجات البرنامج العام فنحن دائما نتنقل ما بين القديم والحديث، ننتقي كل ما هو أفضل ونذيعه على أسماع حضرتكم. القيم فقط هو ما يذاع عبر موجات البرنامج العام، لأن مستمعينا فعلا أصحاب قامة وقيمة. سميع أبا عن جد من يومنا تسمعنا ندندن، والفن عرفناه وعرفناه وعلى الأوتار يا ما عزفنا من قبل الدنيا ما تتمدن. ليالينا غنى أيامنا غنى وإخوات الجد عمل وبنى، والحب قمر عالدنيا ظهر نور للناس نور للناس، واتوصى اتوصى بينا الفن هنا والمولى هنا. الله يرحمه الشيخ سيد مكاوي كان مبدع. أقول لحضرات المستمعين إن الشيخ سيد مكاوي بعظمته ولو إن العظمة لله كان دائم الاتصال بنا ونحن جدد في فترة الفجر أو الفترة الممتدة، كان يعني مستمع جيد جدا للفترة الممتدة وكان دائم الاتصال إما للشكر وإما لعدم الشكر. اسمي على مسمى الأحلى بلد مجدع ولا يعرفش العيبة ويقول لك أنا ليالي غنى وفوقت الجد عمل وبنى والحب يا أمر عدل يا زهر نور للناس نور للناس واتوصى اتوصى بينا الفن هنا والمولى هنا. صباح الخير، مين معانا؟ النور، معك الحاجة هانم منصور من سراج البليان. أهلا بك يا حاجة هانم، اتفضلي. أنا رأيي إن الفن بيرق بحساس الإنسان، مش الإنسان بس، يعني كل مخلوقات الله، ودنا الحرف لم يحرم الفن، بل أجاز الفن الهادف الراقي. تمام. اللي بيبني الإنسان ولا يخدم القيم والمبادئ جوا الإنسان. تمام. أنا اتفضلي. اتفضلي يا حاجة هانم. وانا رأي ان الفن ده يعني روح، انا عن نفس الزاد من الفن الغني القديمة وكل الفن اللي بتذاع الإذاعي، يعني انا ما اتفرجش على التلفزيون، عايشة مع الإذاعة ومع فن الإذاعة. يعني بشكرك يا حاجة هانم، يا رب دايما نكون عند حسن ظن حضرتك وكل المستمعين. شكرا ليكي. عموما احنا حوارنا لسه مستمر، الفن الراقي الجميل ازاي نرجع و يبقى ظاهر بصورة أكثر مما هو الآن، ولكن بعد أن نهدي حبايبنا الصغيرين هذه الدقائق. برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. انت كبير بصحيح؟ ايوه، ومسكت مدايه مفاتيح. يبقى اعرف انها مسؤوليه قبل ما تكون هديه او حاجه كده تفريح. انت كبير بصحيح؟ ومسكت مدايه مفاتيح، معاها دلوقتي مفتاح البيت، لازم تحافظ عليه، هتفتح وتقفل بيه، تفتح عشان تخرج وترجع تقفل تاني، تفتح عشان تدخل وبرضه هتقفل تاني، يبقى البيت في امان وكل اللي فيه. انت كبير بصحيح؟ ومسكت ميداليه مفاتيح، معايا مفتاح اوضتي، هتوضبها بنفسك وتحافظ على حاجتك، في الاوضه بتنام وفي الأوضة بتذاكر، طول ما الأوضة نظيفة ومرتبة ولطيفة هنقولك برافو شاطر ومنظم بصحيح. انت كبير بصحيح؟ ومسكت ميدالية مفاتيح، ومعايا مفتاح دولاب، تقفل على أسرارك وتحافظ على لبسك وكل أدواتك. انت كبير بصحيح؟ ومسكت ميدالية مفاتيح، هتحافظ عليها مش هتلعب بيها، ما تسيبش مفتاح فيها يقع في ايدين حد غريب. كان في ولد صغير في دماغه سؤال يحير، كمان اللي يسأله امتى رح اكبر، نفسه يكبر وسنه عايزه يبقى كبير زي اللي قبل منه زي الناس الكتير، نفسه يكبر وسنه عايزه يبقى كبير زي اللي قبل منه زي الناس الكتير، أفكاره لسه قادرة زي قلبه الصغير دايما أسئلته حاضرة، امتى رح اكبر، مسيره بكرة يكبر ويروح الجامعة يدرس زي أخوه الكبير، بكرة يطلع مهندس يخدم وطنه الكبير، ويروح الجامعة يدرس زي أخوه الكبير، بكرة يطلع مهندس يخدم وطنه الكبير، ويبقى له مكان وسط الناس الكتير في المصنع في الميدان، وفي جمالوش نظير، والكل شيء أوان والكل في الميزان، والمجتهد وشاطر ينجح في الامتحان. هنتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد وساجد محمد. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بكم على طريق السلامة. هكمل معاكم النهاردة اللي بدأناه في سلسلة حلقات عن التوك توك، وكنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن إيه هو التوك توك وتقييم لوضعه ومميزاته وعيوبه. طب إيه رأيكم نسمع اللقاء التالي واللي أجرته الزميلة أزميرالدا أحمد مع نموذج لمتعدد من مستخدمي التوك توك؟ أتعرف بيكي مدام إيمان سعيد علي، مفتشي التموين في إدارة الهرم. أهلا وسهلا. أنا شايفك هو دخلة هتركبي التوك توك، بتستخدميه ليه يا أستاذة إيمان؟ أولا هو التوك توك بيدخل في الأماكن الضيقة، الأوتوبيسات والميكروباصات بيبقى صعب يدخل في الشوارع، عشان كده أنت بتلجئي ليه؟ عشان بلجأ ليه. لكن أي حاجة تانية تبقي حاسة بالأمان، يعني بيتردد اللي إحنا مثلا بنقول لأولادنا لا بلاش تركبوا التوك توك. أو يعني كل مهنة وكل مكان فيه الوحش وفيه الحلو، فأنت لو بصي تخافي تركبي ده عشان كذا وده عشان كذا مش هتركبي خالص ولا تتحركي. وبعدين انت الناس بتترددي عليهم كتير وبيعرفوا شكلك، تبقى عارفه شكلهم ويمكن بيوصلوك للبيت كمان، فبتبقى الامور امان شويه. يعني الواحد ما يحاولش يركب مثلا في الاماكن الضلمه، ما يركبش مسافات بعيده، ما يخلي باله وهو بيركب، فغير كده هيبقى امان ان شاء الله. لو اي حد دلوقتي من مسؤولي المرور وعايزه توجه لهم رساله لحل هذه المشكله او اللي يعني للتوك توك في مصر، تقولي له انا بقول حاجه دلوقتي، انت سمحت له ينزل ويشتغل، يجي وقت عليك بتلمه، اسمح له باماكن معينه او اسمح له بطرق معينه او ساعات معينه، بعد كده حاسبه. يعني انتوا كمواطنين متمسكين بيه. متمسكين بيه مش عشان حاجه، عشان هو الوسيله الوحيده الرخيصه الصغيره اللي ممكن تخش في الاماكن الصغيره. تعتقدوا بعد اللي سمعناه ده واللي بيمثل شريحه كبيره من مستخدمي التوك توك ممكن الدولة تمنع استخدامه؟ ده بالإضافة فيما يزيد على 2 مليون توك توك في مصر، عشان كده كان لابد من التعامل مع هذه المركبة من الناحية الترخيصية. التوك توك ما كانش مدرك في مواصفات أو قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، عشان كده لم يكن يرخص. ومن هنا تم إدراج ترخيص التوك توك في تعديلات قانون المرور رقم 121 لسنة 2008. في المادة 7 من القانون ده تضمنت استخدام التوك توك في نقل الأشخاص بأجر وفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية اللي يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة، يعني لا يستخدم التوك توك بشكل ملاكي. والقانون أناط بكل محافظ في محافظته تحديد أماكن وخط سير التوك توك وأعداده. مش بس كده، ده القانون حظر تسييره في عواصم المحافظات وإليها وعلى الطرق السريعة، وأيضا خارج الأماكن المحدد سيرها والمدونة في ترخيصه. تم وضع مواصفات فنية لاشتراطات الأمان للتوك توك بمعرفة لجنة من النقل والمرور بالهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة وبمشاركة من وزارة الداخلية، وتم إدراجها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وده اللي هنتعرف عليه الحلقة القادمة مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي.

تم التوسع في إنشاء تلك المزارع إلى جانب تطوير البحيرات لتعظيم إنتاجها من الأسماك والاستفادة من مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة في إنشاء أحواض الأسماك. وكان مشروع بركة غليون في محافظة كفر الشيخ واحدا من أهم مشروعات الإنتاج السمكي في مصر، هذا إلى جانب تدشين أحد أهم مزارع الأسماك شرق بورسعيد. هفكركم بأن اللي بتعمل فيه حاجات متكاملة مع بعضها البعض، مش على قد المزرعة دي فقط. ليه بقى؟ يعني احنا كنا واحنا موجودين بنفتتح السنة اللي فاتت في هيئة قناة السويس، افتتحنا أكتر من 1000 حوض على الضفة الشرقية لقناة السويس، أحواض سمك زي كده. وقلت لكم ان احنا المرحلة التانية لهذه المنطقة هتبقى نستكمل 4000 حوض. انا عايز اقول لكم ان احنا هنفتتح هذه الأحواض، ويبقى بالتالي في شرق بورسعيد او شرق قناة السويس على الضفة الشرقية للقناة هنكون خلصنا 4000 حوض اضافي للي احنا بنتكلم عليه ده. ثم احنا اتكلمنا على ان احنا، انا بتكلم هنا على انتاج الاسماك، ثم اتكلمنا على ان احنا بنعمل مزرعة عملاقة شرق بورسعيد على 19000 فدان. هم ما اتكلموش عنا هنا لان احنا اتفقنا ما نتكلمش على مشروع ما بنفتتحوش. ومن خلال تلك المشروعات للاستزراع السمكي ومع تشجيع الصيد الآمن في البحيرات، سوف يتم تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، بل سوف تكون مصر دولة مصدرة للمنتجات البحرية. وسؤال حلقة اليوم: كم عدد أحواض الأسماك التي تم إنشاؤها بواسطة هيئة قناة السويس بمحاذاة القناة الجديدة؟ هل هي 3000 حوض سمكي، 6000 حوض سمكي، أم 4441 حوضا سمكيا؟ وغدا لقاء جديد. تجمع الإجابات وترسل إلى إدارة الشؤون المعنوية مع صورة من بطاقة الرقم القومي، وذلك حتى نهاية شهر يونيو عام 2018 على العنوان التالي: إدارة الشؤون المعنوية، 11 شارع العروبة، القاهرة، مسابقة مصر السلام والتنمية، جوائز قيمة تقدمها الشؤون المعنوية. حظا سعيدا نتمناه للجميع. مصر السلام والتنمية مع تحيات نانيس أبو زيد. محمد أبو الخير، الفن هو القوة الناعمة اللي بتغير من سلوك الإنسان عن طريق الموسيقى أو لوحات الرسم المعبرة، وليس الفن مقصور على ما يقدم من خلال الإذاعة أو التلفزيون أو السينما أو المسرح. الفن فن في كل المجالات، وكما ذكرنا وكما ذكرت على سبيل المثال وتذكر معي الآن مستمعنا محمد أبو الخير، أنا ذكرت أن الشاب الجميل محمد صلاح قدم فن كروي كان نموذج للشاب المصري بأخلاقياته اللي بهر العالم. العالم كله بيتكلم عن محمد صلاح وأخلاقيات محمد صلاح، وكتير من الجنسيات قالوا عاوزين نشوف البلد اللي منها محمد صلاح. طب مش ده فن جميل؟ الثامنة من صباح الجمعة في القاهرة، صباحكم خير. يلا نستعرض عناوين جرايدنا. نبتدي بالمانشيتات. الأهرام، السيسي بيقول تكثيف جهود الدولة لتلافي أثار الأمطار في المستقبل، ورئيس الوزراء يعتذر للمواطنين ويعترف بمشكلات في البنية الأساسية. والأخبار، السيسي أتفهم معاناة المصريين من الأمطار وما حدث لن يتكرر، ورئيس الوزراء يؤكد لجنة لدراسة مشكلة الأمطار. الجمهورية، الرقابة الإدارية بدأت التحقيق في غرق القاهرة الجديدة والحكومة تعتذر، المجتمعات العمرانية والمياه تتبادلان الاتهامات في أزمة الأمطار. الدستور، الرئيس يوقع قانون تحديد رواتب الوزراء والمحافظين ورئيس البرلمان. وعلى صفحته الرسمية كتب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: أتفهم تماما حالة المعاناة التي ألمت ببعض المصريين نتيجة الأثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد عليه خلال اليومين الماضيين، وأؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافي حدوث مثل هذه الأثار مرة ثانية. هذه هي تغريدة الرئيس السيسي على الفيسبوك على صفحته. والرئيس يوافق على قرض من البنك الدولي بمليار ونصف دولار. الإمام الأكبر، الأزهر مستعد لتقديم الدعم لإندونيسيا، وزير الأوقاف الجدية والإتقان شعار المرحلة القادمة ولا مكان لمقصر. بي بي العالمية تشارك في إنشاء مراكز تخزين البترول وتموين السفن. التخطيط 58 مليار جنيه للصحة والتعليم والتدريب. ورأس مال البورصة يتجاوز تريليون جنيه. تعاون مصري أوكراني في صناعة الصلب، وقابيل اعتماد 6 مناطق صناعية جديدة في 9 أشهر. 454 مليون دولار من برنامج الغذاء العالمي لمصر. اختتام التدريب المصري البحريني خالد بن الوليد. رئيس اتحاد النقابات العمالية السورية: مصر الدولة الوحيدة التي اعتبرت اللاجئين السوريين مواطنين، ويقول الخبراء الأجانب قدموا الدعم والتدريب للجماعات الإرهابية في الغوطة والدومة. تحديد المناطق الأمينة قبل عودة العمالة لإعادة إعمار ليبيا، وأيادي مصرية ستشق القناة البحرية الجديدة في السعودية، وعمال المحلة وموقفهم في الزحف لصناديق الانتخاب، وكيف كان ذلك مشرفا. كانت هذه بعض النقاط الحوارية التي كانت مع وزير القوى العاملة. صفحة 7 بالأخبار. خطوات الحصول على ترخيص عربة مأكولات بعد موافقة البرلمان: 3 سنوات إعفاء ضريبي حد أقصى للرسوم، جي بي أس إلزامي. والتفاصيل صفحة 18 بالأخبار. السفير الروسي السابق في القاهرة ذاكرته تفضح إمارة الإرهاب قطر التي خططت لإسقاط مصر، قتلت القذافي وأنفقت 137 مليون لتدمير سوريا. اجتماعات مصرية نمساوية بفيينا لتنشيط التعاون التجاري والصناعي. ١١٦٤ منشأة صناعية حصلت على ترخيص وتصريح تشغيل في مارس الماضي. الإحصاء 3.7% زيادة في براءة الاختراع، و45 منها للمصريين. 45% بالطبع. خطة للاشتراك في معارض بالخليج وشمال أفريقيا. وزير التعليم سرعة الانتهاء من تطوير إدارة الطلاب الوافدين وينفي الاستغناء عن المدرسين في النظام الجديد ويقول نسعى لحل مشكلات المعلمين ومزيد من الترقيات. وأيضا بروفيت امتحان الثانوية العامة الأربعاء القادم بالجيزة، و 13,000 صندوق معدني لنقل بوكلت الثانوية العامة، والعصية الإلكترونية عددها 8 في كل لجنة لتفتيش الطلاب. بروتوكول لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في المجتمع وزيادة صادرات الحاصلات الزراعية للأردن. محافظ كفر الشيخ توزيع وحدات سكنية جديدة خلال أيام، إبعاد عدد من المسؤولين والمستشارين لضخ دماء جديدة. الإفراج عن 4,000 سجين بمناسبة تحرير سيناء، ووزيرة السياحة تبحث تنشيط السياحة الكازاخية لمصر. مجلس المحافظين خلال اجتماعه يبحث الاستعدادات لشهر رمضان وتوفير جميع السلع وثلاثة مليارات جنيه لاستكمال المشروعات المتوقفة. الانتهاء من تشغيل وحدات محطة سيمنز قبل 30 يونيو، وضمن مبادرة الرئيس 665 ألف مواطن يجرون فحص فيروس سي. تعليم البحيرة يبيع منتجات المدارس الزراعية بأسعار مخفضة. جراح أمريكي يجري عمليات لمرضى السمنة بالمنصورة، وأول وحدة لعلاج الإدمان بالدقهلية. مستثمرو جنوب سيناء يشيدون بإنشاء منطقة حرة في نويبع، ووزير الأوقاف يفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى الدعاء ويقول المستشفى لعلاج جميع المواطنين. رئيس جهاز العبور تنفيذ 27,000 شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي نهاية سبتمبر، والغاز لحوالي 2,300,000 وحدة سكنية حتى نهاية شهر يونيو 2021 في 20 محافظة. لا تأجيل للانتخابات العمالية، وأنباء سرة لأصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق. تجهيز الاستراحات للملاحظين والمصححين أثناء امتحانات الثانوية العامة. استحداث خدمات الكشف المبكر عن السمنة والضغط والسكر. غدا افتتاح الملتقى التوظيف الأول بالنقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص. الملتقى سيوفر 7,000 فرصة عمل بتقدمها 50 شركة في تخصصات متعددة. فرص العمل ستكون متاحة من سن 18 لسن 50 بمؤهل وبدون مؤهل. رئيس البورصة جاهزون لاستقبال الاستثمارات بفضل الإصلاحات الجريئة وقفزة غير مسبوقة لمشتريات الأجانب بالبورصة. مقال الأهرام صفحة 5 لعلاء ثابت، الأمطار تكشف خبايا الإهمال. أما هوامش حرة لفاروق جويدة صفحة 13 بالأهرام، قراءة في الميزانية ومعاش الوزراء. صفحة تحقيقات بالأهرام صفحة 6، القاهرة الجديدة تكافح من أجل التغلب على أثار الأمطار. رئيس الجهاز، الحياة تعود لطبيعتها في المدينة وحصر التلفيات. المواطنون بيقولوا عشنا ليلة لن ننساها، والمياه ما زالت موجودة في الشوارع الجانبية، وجهود لمحاصرة أثار السيول والأمطار بالمحافظات. وزارة البيئة طبيعية أمام الزائرين بسبب الطقس. ولأول مرة ثلوج في شوارع بني سويف، والري بتقول خفض مناسيب المياه أمام السد العالي والترى ورفع سحب تجمعات المياه بالشوارع والميادين بالشرقية، واستمرار شفط المياه لتحقيق السيولة المرورية بالجيزة. وطبعا بما أننا نتحدث عن الأمطار فلا بد وأن نتحدث عن الجو. فريق العمل في حالة استعداد للاتصال الآن بخبير أو خبيرة أرصاد جوية. صباح الخير خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، وأهلا بيكي معنا. صباح الخير أستاذة إيمان، وأهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين. طمنينا بقى عن حالة الجو وقلنا في أمطار ولا ما فيش أمطار في الفترة القادمة. إحنا طبعا صاحبنا موجة من الأمطار الغزيرة والرعدية أثرت علينا يوم الثلاثاء والأربعاء وحتى أمس الخميس، بداية من اليوم تحسن تام في الأحوال الجوية، الشمس طبعا ساطعة وجميلة جدا، الجو هيكون معتدل تماما أثناء النهار لكن مازال بارد في الساعات المتأخرة من الليل. فرص سقوط الأمطار اليوم هتكون على سيناء فقط، أما طبعا بالنسبة للقاهرة وباقي أنحاء الجمهورية بتنعدم تماما فرص سقوط الأمطار، الرياح معتدلة تماما على كافة أنحاء الجمهورية والبحرين معتدلين تماما. اللي احنا حابين بقى ننوه عنه ان بداية من غدا السبت ان شاء الله هيبدأ يكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بحوالي درجتين تقريبا، لكن من يوم الحد هيكون في ارتفاع اخر وستستمر معانا على مدار الاسبوع القادم. درجات الحرارة هتكون اعلى من المعدل بحوالي من 8 الى 9 درجات مئوية، هنشهد موجة حارة خلال الاسبوع القادم، وبداية من يوم الاثنين مساء هنشهد فرصة لسقوط الامطار مرة اخرى، ده طبعا هيكون على القاهرة ومدن شمال الصعيد وسيناء، وهتستمر معانا يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء القادم، وطبعا ده احنا هنأكده مع حضراتكم الايام القادمة. دكتورة ايمان حضرتك قلتي ان هنشهد موجة من الامطار بدءا من يوم الاثنين مساء الاثنين، ده فعلا بنفس كثافة الامطار اللي شهدناها؟ لا هي هتكون ان شاء الله اقل كثافة، لكن في بعض المناطق هيكون عليها امطار فعلا غزيرة ورعدية، طبعا ده احنا هنأكده اكتر وهنصدر بيان ان شاء الله يوم الاحد القادم نقول فيه التفاصيل كلها وكميات الامطار ان شاء الله على المناطق بالتفصيل. طب يعني هم يعني بعض المستمعين اكيد بيتسألوا الان، هل هذه الامطار طبيعية في مثل هذه الفترة؟ طبعا احنا في فصل الربيع، فصل الربيع من سماته التغيرات الحادة السريعة في الأحوال الجوية، يعني بنلاحظ ان بيبقى في ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض مرة اخرى بحوالي 10 درجات، موجة امطار موجة رمال واتربة مسارة، فيعني احنا خلال هذا الاسبوع هنشهد اكتر من حاجة، هنشهد ارتفاع في الحرارة، هنشهد نشاط رياح على بعض المناطق وخاصة بدءا من يوم الاثنين هيبقى في نشاط رياح على القاهرة وعلى مدن شمال الصعيد، وهنشهد فرصة لسقوط الامطار، فدي تغيرات طبيعية جدا في فصل الربيع. نعم. طيب قولنا على درجات الحرارة المتوقعة صغرى وكبرى في المحافظات. بالنسبة للقاهرة اليوم العظمى هتكون 29 والصغرى 17، مدن السواحل الشمالية زي اسكندرية ومطروح العظمى من 25 ل 26 والصغرى 16، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 30 ل 31 والصغرى 15، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب 30 العظمى من 33 ل 34 والصغرى 18 درجة. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شكر بشكرك وصباحك خير. العفو، صباح الفل عليكم. الدنيا ليك والنجوم صلاة تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليك والنجوم صلاة تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليك والنجوم صلاة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. اللي بدأت الجنون وفقدته أسرار، اللي بدأت الجنون وفقدته أسرار. دنيا الفنون دي جميلة وانتو أصغرنا، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها. والفن دنيا جميلة وانتو وانتو أنوارها. محسن نور على صفحتنا بيقول الفن بيخاطب مشاعرنا، رسالة بتربي أجيال وأجيال. سنجد أن الأجيال اللي تربت على فن أم كلثوم وفاتن حمامة وعبد الحليم أجيال ضحت من أجل مصر، تحملت نقص مواد الغذائية والموارد وحربت وانتصرت في أكتوبر، ولكن عندما انحدر بناء الذوق والكلمات اللي بتخاطب مشاعر الأجيال الحالية وجدنا من يشكو من النقصان والتذمر من نقصان بعض مستلزمات. بس صديقنا العزيز، ما هي دي مستلزمات حياة برضو، فالإنسان لما يتذمر من عدم وجودها ده من حقه الطبيعي، ولكن يعني دي نقرة ودي نقرة أخرى. طبعا الفن الجميل ده هيفضل فن إلى ما شاء الله، وزي ما أنت ذكرت رموز فنية هتبقى خالدة زي النغمات اللي احنا بنستمع ليها الآن. نجوم تغير النجوم من حسن منظر، الدنيا ليك والنجوم صلاة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليك والنجوم صلاة تنورها، هشام محسوب أبو عمار بفضل الله موجود فن راقي وقيم ومبادئ جميلة بنا، بس رتم الحياة سريع ونحن في زمن السرعة، كل شيء حلو بفضل الله ولكن بنسب متفاوتة. ده اللي احنا فعلا دايما بنقوله، وبيقول ادعو لابني أحمد هشام بالشفاء، ربنا يشفيه ويعافيه اللهم أمين. تاتا المصري، الفن فن معاملة البشر اللي أصبح صعب في هذا الزمان، لأن الأغلبية بتفضل نفسها إلا من رحم ربي. أما بالنسبة للفن اللي على الشاشات والإذاعة، مش لأن دلوقتي عاوزين كده، لأن أصحاب الفكر الراقي بقوا يتهاجموا، لا مش بالضبط صديقنا أو صديقتنا. في رموز فنية كتيرة جدا ممكن إن إحنا نجدها في زمننا، يعني على سبيل المثال زي ما ذكرت من لحظات نغمات عمر خيرت، وكم النسب المشاهدة اللي بتدخل حتى على اليوتيوب، ده دليل ومؤشر على ان الفن الراقي باقي الى ابد الابدين ان شاء الله. محمود فتح الله بيقول كان الفن في الزمن الجميل أو الماضي له هدفه وأثره على المجتمع، كان في احترام وذوق في المعاملات بين الأهالي والمجتمعات الحضرية والريفية، وصدق من قال زمان وليالي زمان، برضو هيكون في خير في زمننا صديقنا العزيز. هنسمع خمسة لقلوب حضراتكم، بعدها نرجع من تاني لحواراتنا والفن الجميل. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. Good morning، صباح الخير. صوت الفنانة زوزو ماضي. صحيا لك أعدالك، أنا صحيا لك أعدالك، صحيا لك وبنيم في عيالك. يا بيتي العسرية والراجع للفجرية، من ساعة خبرك ما وصلني وانا مسكة الشوق عدالك، انا مسكة الشوق عدالك. صوت الفنانة زوزو ماضي. وحياتك لم تهلك لو ما قلت حماتك، وحياتك لم تهلك لو ما قلت حماتك. تجرمنا اللي صدنا عيروني وكسفوني، تجرمنا اللي صدنا عيروني وكسفوني. ما طلعتش ليقولي لقرايبك وقواتك، اسألهم كم مرة ادوني وساعدوني. ما طلعتش ليقولي لقرايبك وقواتك، اسألهم كم مرة ادوني وساعدوني. وحكت لي مرات خالك علم شقلي بحالك، حسيت اني عبيطة لما افضل سكتالك، ولقيت ايدي مقشة مسكاها عدالك. يا بيتني العصرية وراجع للفجرية، من ساعة خبرك ما وصلني انا مسكة الشوق عدالك، انا مسكة الشوق عدالك. الشقة من بكرة تكنسها وتمسحها، وعشان خطرك برضو حبقى ساعدك فيها، واللحمة اللي تجيبها قطعها وشوحها، وهدومك يا عين أمك تغسلها وتكويها، واللحمة اللي تجيبها قطعها وشوحها. هاي لاي المتهدد. خمسة لقلبك. مع تحيات، اسمحوا لي اقدم لكم نفسي، ايمن فتيحه. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا، انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبره وفلق الدماغ. خليك على طول معاها وعيش جوه الحلم. النصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي في كل ثانية ساعة بتسجل منه سطر. بكرة آخر معاد للتقديم في الحج السياحي، الحق احجز فرصتك في أي شركة سياحة قبل ما يقفلوا باب التقديم. مع الحج السياحي بالك مرتاح وحقك مضمون. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. دعم مجاهد، فرحان هو وعيلته بمحصول المية والأرض اللي هم راسنا، وده حال عم مجاهد لو ما عملش حساب المية. حقيقي مصر فيها مشكلة مية يا باشمهندس. أيوه، لازم نفتكر ان في دول بيشاركونا في مية النيل، وحصتنا من المية محدودة والناس والصناعة بيكتروا، يعني لازم نعمل حساب المية عشان كل واحد يضمن نصيبه. فعلا، لان الزراعة بتستهلك اكتر من 3 ارباع مية النيل، وما فيش غيركم هيحافظ عليها. صح صح يا باشمهندس. المية رسلنا اللي احنا وعيننا، وعشان خاطرهم هحافظ على المية بعناية. بكرة آخر معاد للتقديم في الحج السياحي، الحق احجز فرصتك في أي شركة سياحة قبل ما يقفلوا باب التقديم. مع الحج السياحي بالك مرتاح وحقك مضمون. ومن أخبارنا، كل سنة وانتم طيبين. اتفقت محافظة القاهرة مع الغرفة التجارية على إقامة مجموعة من المنافذ لبيع السلع الغذائية ضمن فعاليات معرض رمضان كريم بتخفيضات تصل ل30%، وسيتم إطلاق هذه المنافذ خلال الأيام القليلة القادمة بالمناطق الأكثر كثافة سكانية. كما استحدثت وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق نظام إلكتروني جديد يتم من خلاله إتاحته للجمعيات الأهلية لتسجيل خطط توزيع المساعدات المالية والعينية والمواد الغذائية، إلى جانب تحديد المناطق الأكثر احتياجا لضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها خلال الشهر الكريم. كل سنة وكل مستمعينا بألف خير. ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكافة، ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي. أسماء ذكرها حمائي، هم مبدعون كل في مجاله. منين معروف بقول انا اهلي دول وبقى بيه.

خير. صباح الجمعة، موجتكم 819 كيلو هرتز 107.4 FM. صباحكم كل سعادة. جميل جدا ان حد عظيم يقدر حد عظيم. يلا بينا نسمع ماجدة الرومي قالت ايه على فاتن حمامة. على امل انه هالسهرة تكون عند حسن ظن الجميع، بدي ابتدي بسمراء النيل، بس اسمحولي اخوتي ان الليلة قدمها لفنانة عظيمة كانت لإلي دائما مثل اعلى. ولما جيت غني هالقصيدة صراحة صراحة من بين كل الوجوه اللي مرقت عندي بفكري بمصر، مرق وجه الست عظيم وحلو ويعطيني كل أبعاد مصر العظيمة، مدام فاتن حمام. عشقها لمصر، في حديث من أحاديثها قالت ماجدة الرومي فيما معناه صوتي وفني تحت أمر الشعب المصري في أي لحظة. ضحكتها كالفرح المنصوب شراعا فوق الفلجان كالصباح تمرح فيه الشمس على صفحتنا. الفن بيسمو بالنفس والشعور والإحساس، من المؤكد أن الفن الجيد الهادف يحمي من التطرف ويقضي على الإرهاب. فحينما نسمع صوت شجية ترنم أو فيلم جيد هادف نستفيد كل الإفادة. رجب أبو محمد بيقول كلنا بنحب الفن الجميل الهادف اللي بيرتقي بالأمم ويهذب من سلوكياتهم ويعمل على الارتقاء والارتفاع بالذوق العام وليس الفن المبتذل. لذا نحن نعشق البرنامج العام اللي ما زال محتفظ بتلك القيمة من خلال ما يذاع على موجاته. أنا بشكرك على كلماتك، وهو ذاكر نماذج مما يذاع على موجات البرنامج العام. بشكرك ويا رب دايما نقدر نساعدكم بكل فقرة من فقرتنا. أحمد عبد المنعم شلبي بيقول الفن زمان كان رسالة سامية بيغرس فينا القيم والأخلاق والمبادئ. مش عاوزين نقول كان زمان، لأن هو فعلا يعني هو الأعمال الجيدة أصبحت إلى حد ما قليلة ولكنها موجودة بالطبع. محمود الخضري بيقول صباحكم كل خير، كل شيء جميل وكل أداء طيب هو نوع من الفن الراقي اللي بيرتقي بالمجتمع، والجمهور بيعشق دائما الفن الجميل. أحمد رسلان، الفن القديم من أفلام ومسلسلات خاصة الإذاعية والأغنيات والألحان والأوبريتات ما زال متربعا على عرش الفنون كلها. شكرا جزيلا. أحمد، هي رسالة متكررة. مجدي عبد العاطي بيقول الفن الإذاعي كان له أثر السحر لأن الراديو كان في متناول الجميع أينما كانوا. حد يقدر ينسى كلمتين وبس أو لغتنا الجميلة أو كلنا جنود، برامج تهذيب وتثقيف بتحث على الإيجابية والرجولة في الأداء العام. شكرا ليك أمينة عمر. بتقول مفيش حاجة اسمها الجمهور عاوز كده، زمان كوكب الشرق كانت بتغني لأحمد رامي، قصائد أحمد رامي وشوقي، إلا أن كانت الناس من عشاق هذا الفن وكانوا بيرددوا فنها. في السينما الفنان محمد رضا أفضل من أدى دور المعلم صاحب القهوة وبأسلوبه البسيط، وكل كان بيتذوق أعماله بالفعل. طبعا كلنا بنستسيغ يعني في كامل الإعجاب بأغنيات ماجدة الرومي، رغم أنها معظمها يعني مش عايزين نقول أكتر من 95% من أغنيات ماجدة الرومي كلها باللغة العربية، ولكن لها جمهورها ومن يستسيغ كل قصائدها الشعرية. هنكمل معاكم بعد هذا اللقاء. دلوقتي جمعتكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها، ومن أعديها وعيش فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأسورها، وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. اسمي منى طلاق عاطف، في كلية تجارة انجليش الفرقة الأولى محافظة اسكندرية. أنا شاركت في مسابقة إبداع 6 من عن طريق الكلية، حصلت على المركز الأول على مستوى جامعة اسكندرية. البروجيكت بتاعي اسمه The Future Car، بيتكلم عن سيارة عمل بالطاقة الشمسية متطورة عن الخارج. بداية البروجيكت كان بتتكلم عن سيارة عمل بالسولار سيل عادي، ابتديت اتطور فيها بحيث ان هي تقدر تمشي عدد ساعات كتيره متطوره عن الخارج. بدايه الفكره ان انا فعلا وصلت السولار سيل بحيث ان هي تقدر تمشي وقت كافي وما تفصلش مني زي البلاد اللي بره، ما يكونش ليها عدد ساعات معينه محدده ان هي تقدر تمشيهم. ابتديت اوصل بطاريه شمسيه تقدر تحفظ الطاقه الشمسيه بحيث ان هي تقدر تمشي في الاوقات اللي ما فيهاش شمس. كانت من الفيتشر بلان بتاعتي ان انا اخلي السولار سيل تكلفتها اقل وكفائتها عاليه. ابتديت ابحث عن بديل للسيليكون، طبعا ما فيش بديل للسيليكون لان السيليكون بيتصنع من رمال الصحراء النقيه، والسيليكون واحنا عندنا اصلا وادي كامل لصناعات السيليكون اسمه وادي السيليكون، بس ما عندناش مصنع لتصنيع الخلايا الشمسيه فبنستوردها بتكلفه عاليه. فاحنا لو انشأنا مصنع لصناعه الخلايا الشمسيه هننتجها بتكلفه اقل. في حاله ان احنا ما عندناش ومش هننتج ومش هنعمل مصنع، ابتديت في فكره تانية ان انا استخدم ماده كيميائيه مستخرجه من الطبيعه غير ملوثه للبيئه تماما، هنتج بيها الخلايا الشمسية بحيث ان تقدر العربية برضو تتحرك، وهبتدي برضو اعمل خلايا شمسية متوافقة مع الخلية السولار سيل اللي انا هنتجها بحيث تقدر برضو تخزن الطاقة بحيث ان تقدر تمشي عدد ساعات كافية. من فيوتشر بلان بتاعتي في تجربة لسه بطبقها، هي ان انا اقيس نسبة المادة دي هتقعد وقت قد ايه بكفائتها وهل هتقل مع الوقت ولا لأ. بالنسبة للسولار سيل كفائتها بتقل بالغبار وبالوقت، وبيبقى ليها عمر افتراضي تقريبا بيتراوح من 15 سنة 25 سنة. أنا شاركت في مسابقة انتل ISF وطلعت من 10 أوائل محافظة اسكندرية وجبحري، وشاركت في مسابقة ابن الهيثم 2016، وشاركت في مسابقة ابن الهيثم 2018 وحصل على المركز الثالث على مستوى اسكندرية. شاركت في مسابقة وسط جود تالنت، وشاركت في العديد من المهرجانات والمعارض العلمية تبع مكتبة اسكندرية وتبع الإدارات وتبع المدارس. وفي بروجكت تاني أنا شغالة عليه بس لسه ما اكتملش، بيتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة وإن أنا إزاي أقدر أوجههم بالدايركت، التوجيه المباشر والتوجيه الغير مباشر بحيث إن هم يبقوا متفاهمين معنا، بحيث إن هم يحسوش إن في خلل عن طريق الناقلات العصبية وتأثيرها عليهم. ببتدي ألعب على الناقلات العصبية وزبطها بحيث إن هم يكونوا متجاوبين معنا، ما يأثرش مثلا على ناقل عصبي مثلا اللي هو الزعل أو الحزن عندهم يأثر على ناقل عصبي معين ويحصل ضمور أكتر في الظهور في الحالة. نبتدي نلعب على النواقل العصبية بحيث ان احنا نخلوها في حالة طبيعية بحيث ان هو يقدر يتواصل معنا. لسه البروجكت ده ما اكتملش. بالنسبة للبروجكت اللي انا شغال عليه حاليا، اتواصلت مع عميد كلية علوم جامعة اسكندرية، وصلني باستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي في كلية علوم، المرشد الاكاديمي بتاعي دكتورة اماني عبد اللطيف، دكتورة في قسم نبات مايكروبيولوجي، والماستر بتاعي اللي بساعدني في التجربة أستاذة إم جي حسن معيدة في كلية علوم. اللي بتمناه إن إحنا دايما لازم نكون بنوصل فكرتنا بطريقة صح، لازم الدولة تدعمنا، لازم يبقى في تطور، لازم نستغل قدراتنا، يعني لازم الدولة تستغل قدراتنا في اللي هي تطور البلد، مش إن هي تسيبنا نروح بلد تانية عشان خاطر ننتج فيها حاجة إحنا بلدنا أولى بينا. كنتم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خضرها ومن عاديها وعيش فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأصورها وشدد ديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. صباح الخير على كل مستمعينا. شمس الأصيل بيقول ما فيش حاجة اسمها جمهور، عاوز كده الفن الراقي الجميل يهدف لتعليم القيم والمثل العليا وبيعالج الكثير من المشاكل بطريقة مهذبة، هو اللي بيفرض نفسه على الجمهور. كمان علي شلاش، الفن زمان كان متعدد الاتجاهات، وجداني عاطفي وطني أدبي ثقافي، من خلاله كان بيكتسب الإنسان صفات الإنسانية والاحترام، ولكن الفن الحديث حدث عنه ولا حرج. أبو مصطفى صباح الخير، هو من دولة الإمارات، بيقول هو مقيم في دولة الإمارات، الفن له دور عظيم في حياتنا، راقي بيغرز القيم والمبادئ الجميلة، فن موجود فينا في التعامل مع الآخرين بكل محبة واحترام. هنكمل معاكم بس بعد أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، عناوين الخفيفة بتقول: تاريخ الأوبرا المصرية في معارض وفيلم تسجيلي بالسعودية، والأوبرا تنظم أول حفل في مركز الملك فهد الثقافي بمشاركة 45 فنان، والسعودية بتغني بالمصري. الدورة السابعة من مهرجان الدخلة السينمائي بالمغرب افتتح على أنغام أنت عمري لأم كلثوم. السويس تتجمل بالزهور وافتتاح مشتل السلام بجهاز التجميل والحدائق بتكلفة 2.5 مليون. حقوق القاهرة تحتفل بعيد الخريجين 14 الغد، والاحتفال يتضمن مهرجان طلابي أمام الكلية. جميلات العالم في حضرة التاريخ، حيث قضينا الساعات الأخيرة ينعمنا بالاغتراف من أصل الفن والجمال والحضارة، وزيارة المتحف المصري وخان الخليلي والكثير من المعالم التي تتمتع بها مصر، وختام زيارة ملكات جمال العالم بعد حفل التتويج. ولأول مرة الأزهر ينظم مهرجان للفن والإبداع بمشاركة 100 دولة. انطلاق أسبوع أحياء الجذور الاثنين القادم بالإسكندرية، ورئيس الجالية اليونانية بيقول مصر الوطن الأم لكثير من اليونانيين. نعود مرة ثانية للمهرجان الذي سينظمه الأزهر، مهرجان الفن والإبداع بمشاركة 100 دولة. المهرجان حيستمر 3 أيام، هو بالفعل بدأ من أمس. وكيل الأزهر أكد أن الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب يرعى المهرجان من منطلق أن الأزهر يدعم الفن الهادف الذي يرتقي بالمجتمع. مدير مكتبة الإسكندرية افتتح مركز زاهي حواس للمصريين. تحية مصر يطارد فيروسي بالإسكندرية. مصر للطيران يجتاز تفتيش EASA في القاهرة والأقصر ومرسى علم. وإيني تبدأ تشغيل وحدة الإنتاج الثانية بحقل ظهر. يلا نسمع أخبارنا الرياضية. من أخبارنا الرياضية، الزمالك يهزم الأهلي 2-1 في قمة المشاغبات. واليوم 4 مباريات في الدوري، الإسماعيلي والاتحاد في مواجهة الهابطين ومباراتان لتحسين الأوضاع. المصري يتطلع لمركز الوصيف أمام الداخلية. وجلال يكسر عقدة البدري ويحقق الفوز الأول للأبيض في الدوري منذ 11 عام. ونشوف أخبار الملك إيه. الإعلام الألماني بيقول الفرعون أحسن لاعب في العالم، والفرعون هو مو صلاح. مو صلاح، لا لا لا لا لا، مو صلاح، لا لا لا لا لا، مو صلاح. الإعلام الألماني هو من نتحدث عن كلماته الآن، بيقول محمد صلاح أحسن لاعب في العالم ويتفوق على ميسي ورونالدو، احتفاء غير عادي حظي به صلاح من الإعلام الرياضي الألماني. جوزيه بيقول صلاح ليس بعيدا عن الكرة الذهبية وعليه مغادرة ليفربول، صلاح في مرمى نيران الريال والبارسا النادم. وتقارير إعلامية إسبانية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، إدارة نادي برشلونة رفضت التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. مصري يا عم بكل فخر من بلدنا، من حقنا نفرح ونتبهى بولدنا. وريال يطلب صلاح رسميا ب 200 مليون استرليني، وليفربول يرفض ويفاوض مو لزيادة راتبه الأسبوعي من 90 ألف استرليني ل 150 ألف استرليني. وقطعة أرض في مكة لأبو مكة. وصلاح يهرز هدف خيري لصالح نجريج، 8 ملايين جنيه لمحطة الصرف الصحي. محمد صلاح إنسان قبل أن يكون لاعب كرة. على موجة البرنامج العام ما طلبتم الاستماع إليه الساعة 10:05 وأغنيات لحليم وشادية وتامر حسني فايزة أحمد محرم فؤاد أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب مع منى بطاح. مسابقة مصر السلام والتنمية انتظروا الحلقة الجديدة الساعة 5:30 مساء، وأيضا انتظروا نهاية الأسبوع وأهم الأحداث مع تعليقات ضيوفنا الكرام مع أمل مصطفى 9:30. الساعة 12:15 ليلا أوتار موسيقية والجديد من فن الموسيقى بأنواعها المختلفة مع نماذج موسيقية مبتكرة مع دكتور زين نصار ونازل الدسوقي. والساعة 12:15 حوارات مع تاء المربوطة عبد الرحمن رشاد ونانيس أبو زيد. ضيف اللقاء كابتن محمد عبدين الحكم الدولي السابق. الساعة 2:05 منوعات درامية فيها الصورة الغنائية 1000 مرة بمناسبة عيد العمال، حلقة من لو كنت مكاني لضياء الدين بيبرس وتمثيلية مصادر عليمة، إنتاج 55 لفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي. منوعات درامية مع الإذاعي عمر بطيشة. شكرا لكم مستمعينا، وغدا أخبار خفيفة أجمل إن شاء الله. أخبار خفيفة. ونرجع من تاني لمساهمات حضراتكم الكتيرة على صفحتنا أزهار الربيع. صباح الخير. كان زمان في قناتين بس، الأولى والتانية، ثم القناة التالتة كنا بنتلم إحنا والجيران وكان فن هادف. ياسمين عبد العزيز، صباح الخير. كان كل شيء زمان جميل وأجمل، فن كان راقي وله هدف ولا يتصنع، زمن أم كلثوم وعبد الحليم، زمن القيم والرقي. وبشكركم على حسن اختيار الموضوع، لا شكر على واجب. مصطفى المغربي بيقول يعني إن فيما معناه إن هذا الزمان يعني ما فيهوش ما يدعو إلى يعني التحدث عن الفن الهادف. كل زمن وحتجد فيه الجيد إن شاء الله. شاكر صبري وكلمات جميلة جدا بس طويلة لمصر وولاد مصر واللي بيقدموا كل ما هو جيد لمصر. أحمد الرياش بعد صباح الخير. عندما يعود البرنامج العام ويركز على أعلى القيم والأخلاق سيتفاعل معه المجتمع كله، لأن مجتمعنا بيعشق الإذاعة لأنها هي القوى الناعمة اللي بتغذي القلوب والعقول. عندما انتشرت مقولة الجمهور عايز كده سرت كاتسوس يأكل عظام المجتمع، ولكن أرى الآن جهد يبذل لعودة المجتمع لأعلى القيم والأخلاق. شكرا لك صديقنا. شريف البدراوي بيصبح علينا من برج النور الحمص، أجاد أهلية. الفن بيؤثر في سلوك الإنسان سواء موسيقى أو تمثيل، فنجد أن الفن زمان في القرن كان بيجمع الأسرة، فن راقي يهدف للقيم الحميدة. أما الفن في هذا الوقت بيهدف للربح من الدرجة الأولى. لا يعني في برضو فن راقي، يعني حضرتك انت لو بحثت وركزت هتلاقي فيه فنون راقية ممكن تستحق المتابعة. عطية السيد موافي عاوز يعرف كيفية الاتصال ب 57 87 120. ان شاء الله زميلتنا ميادة الفيشاوي هتعلن لكم ذلك في فترتها، بس خليكم معاها في الفترة القادمة ان شاء الله. حسن بغدادي بيقول شعب مصر عظيم بخير في امن وامان ورخاء وسعادة ان شاء الله، وبيشكرنا على مسابقة مصر السلام والتنمية. وبيقول في أسئلة فاتتني، يعني أعتقد إن هيكون في حلقة مجمعة، لو في حلقة مجمعة هنعلن عنها إن شاء الله. زهرة الخليج، الدراما والأغاني وكل شيء على أربعة طوال 24 ساعة على البرنامج العام، وصباح الخير. شكرا لكي يا زهرة، وشكرا لكل المستمعين اللي كانوا معنا، حنان السيد وفتحي حمد الله وأحمد عبد المنعم شلبي وأماني نادي وكمان حسام علي، كل المستمعين اللي أنا ما قدرتش أقول أسميهم أنا بشكرهم، وبشكر فريق العمل، داليا محمود مخرجة اللقاء، أماني هلال مهندسة الصوت. برحب بها ميادة الفيشاوي في الفترة القادمة. أما أنا فألتقي بكم إن شاء الله الجمعة القادمة، وصباح الجمعة أترككم في رعاية الله إيمان عبد الحليم. المصري حبيب متحمس، لو حتى بدق يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس. محفوظ بيغني يا ليل على دم القلب زوين، محفوظ بيغني حليم في الهوى دوتنا على قد الشوق والميل، حليم في الهوى دوتنا ويا ويل مين ينسى يا ويل. سومة ومنديلها الوردي غنواية جيل ورا جيل ورا جيل، غنواية جيل